الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكرنا في البارحة أن خمسة يرثون دائما ولا ينقطعون عن الإرث بحال من الأحوال، أي من اجتمع منهم وقت موت الميت، وهما الزوجان والولدان، الزوجان والأبوان وولد الصلب. وقلنا إنه لا يمكن أن يجتمع في المسألة زوجان، لأنه العلاقة ما بين الزوج والزوجة النكاح، فينبغي أن يكون الميت إما زوج وإما زوجة. اليوم ننتقل إلى قسم آخر مقابل لهذا القسم. إذا كانوا هؤلاء يرثون دائما، من الذي لا يرث دائما؟ هؤلاء يرثون، يقابلهم الذين لا يرثون. قال: ومن، أي الذي لا يرث بحال مطلقا، سبعة بل أكثر كما ستعرفه. الأول العبد، نعلم أن العبد مملوك، ومعنى مملوك أنه كالحاجة تماما، لكن هذه الحاجة مترددة ما بين أمرين اثنين، ما بين أمر الإنسانية وأمر الحيوانية. بالنسبة للإنسانية يمكن أن نزوجه، ويمكن أن يطلق، ويمكن أن يحلف، وعليه ويصح ويفرض عليه الصوم إلى غير ذلك، ويوكل في بيع وشراء، هذه ناحية إنسانية. من ناحية حيوانية يباع ويشترى. ما دام يباع ويشترى ونحن اليوم نتكلم بالإرث، فهو واحد من الأشياء الموروثة. لذلك لو مات أبوه وكان أبوه حرا، فإنه لا يرث من أبيه شيئا، ولو في المقابل أيضا مات هو فهو لا يملك شيئا حتى يرثه أحد الناس. لذلك قال: ومن، أي الذي لا يرث بحال، أي مطلقا سبعة بل أكثر كما ستعرفه. الأول العبد. قال ابن حزم: وهو يشمل الذكر والأنثى. صفة العبد سواء كان أمة أو كان عبدا، لا يهمنا، كلمة عبد جنس كما نقول الإنسان. نعم، فهو يشمل الذكر والأنثى. وقال في المحكم: العبد هو المملوك ذكرا كان أو أنثى. والثاني الرقيق المدبر. ما معنى مدبر؟ رجل أحب أن يفعل شيئا عقب حياته، فقال لعبد من عبيده: أنت حر دبر حياتي. ما معنى دبر حياتي؟ مجرد ما ينفخ الروح معلق عتقه على مسألة الموت، إذا مات صاحبه يصبح حرا. فهذا المدبر من قد يموت قبل أن يموت سيده، محتمل، ولذلك يبقى عبدا إلى موت سيده. ماذا يطرأ عليه في ذلك الوقت؟ لو مات أحد أقاربه هل يرث؟ هو عبد الآن، لا يرث. كذلك الثالث أم الولد. نحن نعلم أن العقد عندما يقام على امرأة معينة عقد النكاح، فإن المهر الذي يدفعه الرجل يستبيح فيه شيئا واحدا، الواقع ويستبيح بضعها مقابل المهر. ولذلك إذا دخل بها استوجب المهر كله عليه. بالنسبة للإنسان الذي يملك أمة، يملكها من فرق رأسها إلى أسفل قدمها، فهو عنده استطاعة في ذلك الملك أن يتصرف فيها أكثر من تصرف الزوج مع زوجته. ومن هنا يطأ الرجل المالك للأمة أمته، ونحن نشجعه على ذلك. فإن وطئ وجاء بولد فالولد حر النسيب، حر نسيب أي لا يحكم عليه بالرق لأن الأب لا يملك ولده. من جهة أخرى عندما تلد هذه الأمة صار لها وصف في التشريع الإسلامي تسمى بأم ولد. أم الولد عندما يموت سيدها تصبح حرة. يعني نريد أن نصور المسألة ببساطة، لو كان هذا الولد على قيد الحياة هل يستطيع أن يملك أمه؟ الولد لا يملك أمه، لذلك تتحرر هذه الأمة مباشرة. لو وكلت إنسان أن يشتري لك عبدا من السوق، فاشترى لك عبدا فبان ذلك العبد بالنسبة إليك أبا أو أما، صح الشراء؟ صح، وصار مباشرة الأب أو الأم حرة. نعم. ولذلك أم الولد من التي ولدت يعني من قبل السيد في حياته أو بعد مماته لا يهمنا، يعني قد وطأها ومات لكنها ولدت منه بعد موته، فهذه أم الولد هل ترث؟ هي تبقى أما عبدة يعني حتى تلد، فإذا ولدت صارت حرة. كذلك ما زالت على قيد العبودية فإنها لا ترث. الرابع الرقيق المكاتب. الإسلام متشوف إلى الحرية، كانوا يقولون إلى العبد ويتوجهون إليه اذهب فاعمل وأتنا بقسطين فأكثر، يعني عبارة اتفق له مهنة مثلا حداد، يعني أي شيء مهنة من المهن، خياط، يذهب فيعمل يقول كاتبتك على مثلا 2000 على أن تأتيني 1000 بعد 3 أشهر و1000 بعد 6 أشهر. مجرد ما أعطى آخر ليرة من هذه الأموال يصبح حرا ما دام مكاتبا أيضا لا يرى. كل ذلك تحت قوله عليه الصلاة والسلام العبد قن ما دام عليه درهم، ما بقي عليه درهم يبقى عبدا لنقصهم بالرق. وكان الأخصر أن يقول أن 4 بدل 7 ويعبر عن هؤلاء بالرق إلى آخر كلامه. يعني لو قلنا في هؤلاء الرقيق بكل أنواعه لا يرث، الرقيق بكل أنواعه لا يرث. تنبيه، إطلاقه مشعر بأنه لا فرق بين كامل الرق وغيره. مش هل يمكن أن يكون الإنسان نصفه حر ونصفه عبد؟ ممكن لو اشترك اثنان في عبد، اشترك اثنان في عبد، كأن مات رجل مثال وخلف ولدين ومن جملة التركة كان هنالك عبد، فالعبد مشاعا بين اثنين، اعتق احدهما نصف حصته نصف هذا العبد ولا يستطيع ان يتمم الباقي، يبقى نصف العبد عبد والنصف الآخر حر، فماذا يعمل مع سيده؟ مهايئة، يعمل جمعة مثلا لنفسه وجمعة لسيده، يوم لنفسه ويوم لسيده. هذا النوع من المبعض هل يرث؟ لا لا يرث، لأننا نقول في إرثه أيضا هنالك شيء لسيده في النصف. وهو كذلك إذ الصحيح أن المبعض لا يرث بقدر ما فيه من الحرية لأنه ناقص بالرق في النكاح وإطلاق والطلاق والطلاق والولاية فلم يرث كالقن. ولا يورث الرقيق كله، شو عنكم عليه؟ رأسها. نعم. ولا يورث الرقيق كله. نعم. أما المبعض فيورث عنه ما ملكه ببعضه، ولا يعني الرقيق بالنسبة إليه قلنا لا يرث بأي حالة من الأحوال. طيب الآن لماذا؟ لأنه في الأصل لا يملك. هل يملك؟ فإذا كان لا يملك ماذا نرث منه؟ بقي هنالك نوع وهو المبعض، يملك شيئا، يعني لو كان يعمل كل يوم بمئة ليرة سورية، طيب يوم إله ويوم لسيده، آخر السنة لو ما عم يصرف من هالمية شيء، نفترض بوفر كل يوم بحريته مية، آخر السنة المية بيطلعوا ب18,000، هدول 18 مالكون، فيورث عنه ما ملكه ببعضه الحر، إله أب إله أخ إله كذا، فنقول هؤلاء يرثون منه كما يرثون من أي شخص آخر، لأنه تام الملك فيرثه عنه قريبه الحر أو معتق بعضه. ما في عنا ولا قريب له، لكن هنالك الذي أعتق النصف فإنه يرثه إذا مات مبعضا ومعه مال من بعضه الحر، لأنه لا يملك من بعضه العبد، ولا شيء لسيده لاستيفائه حقه الذي أعتقه. الذي أعتقه وكان له قريب لا شيء لسيده، لأن القريب أولى، له أب له أخ له ابن، هو أولى بهذا القسم. وإذا قلنا للقسم الآخر الذي يملك النصف الثاني مثلا، نقول أنت استوفيت الحق، كان يخدمك في هذا اليوم ولا شيء لك عليه مما اكتسبه بالرقية. واستثني من كون الرقيق لا يورث كافر له أمان، وجبت له جناية حال حريته وأمانه، ثم نقض الأمان فسبي واسترق وحصل الموت بالسراية في حال رقه، فإن قدر الأرش من قيمته لورثته على الأصح. قال الزركشي وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. هذه مسألة يعني نادرة الوجود، ومع ذلك الفقهاء لم يتركوا شيئا إلا ذكروا رقيق لا يورث، واستثني من كون الرقيق لا يورث كافر له أمان. ما معنى كافر له أمان؟ هل عندنا يأتي أحيانا بعض الكفار يريدون أن يدخلوا بلدتنا، طبعا المسائل التي يجعلها الفقهاء هي تنقسم إلى قسمين، دائما البلد مقسومة في نظر المسلمين إلى قسمين، دار كفر ودار إيمان. فدار الإيمان هي التي يحكمها المسلمون. مشكلة الآن حتى المسلمون أحيانا لا يعلنون أنهم يحكمون باسم الإسلام، غالبا الآن انتشرت ما يسمى بالعلمانية، وهذا يعني كأنهم يقولون إننا لا نريد أن نحكم تحت لواء الإسلام، وهذا نوع من أنواع الردة والعياذ بالله، لأنهم لا يريدون أن يتحاكموا إلى كتاب الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. يعني وردت آيات كثيرة في يعني في هذا المعنى. الكافر الذي كان في بلاد الكفر وانتقل إلى بلاد الإسلام بأمان، ما معنى بأمان؟ يعني لم يدخل عنوتان، ولم يدخل تسللان، ولم يدخل جاسوسيتان ولا عينا على المسلمين، وإنما قدم أوراق مثلا كما تقدم اليوم إلى مسؤول هذه البلدة. طبعا مسؤول البلد اليوم هي عبارة عن السفارات التي تكون في خارج هذه البلاد، وطلب منه أن يزور هذه البلدة، فمنحه فيزا بما يسمى للدخول إلى البلد. هذا عندما يدخل إلى البلد يدخل في أمان أم يدخل محاربا؟ لا، يدخل في أمان. وعندما يدخل في أمان فينبغي علينا ألا نعتدي عليه بحال من الأحوال، لأنه دخل بأماننا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا إنسان واحد من المسلمين أدخل إنسانا آخر ولو كان كافرا في أمانه أو في جواره، فإن الإسلام بمجموع البلد يجير هذا الإنسان حتى ولو كانت المجيرة امرأة. أجارت أم هانئ رجلا من قريش وكان محاربا، فقال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ونحن نعلم أيضا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صهر يسمى بأبي العاص، وهذا الرجل كان كافرا وقاتل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرها، أخرج على القتال كرها ووقع في الأسر، وبعد ذلك طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتداه بأن يعيد له السيدة زينب لأنه كافر ولا يحق له أن يبقي المؤمنة تحته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد مرة أخرى وقبض على ماله في تجارة، فطرق الباب على زوجته السابقة من السيدة زينب وطلب منها أن تجيره، فدخل المسلمون في الصلاة، وما إن كبر رسول الله وكبر المسلمون وراءه حتى سمعوا صوتا، وكان هذا الصوت من قبل السيدة زينب: إني أجرت أبا العاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها، طبعا هي قصة طويلة: أكرميه ولا تقربين منه فإنك لا تحلين له. مسألة الجوار، بده طعام، بده مكان يتآوى فيه، وطبعا هنالك فترة معينة لا يمكن أن تتجاوز، لا يمكن أن والله كل مسلم أن يجير كافرا طيلة حياته، لا. واستثني من كون الرقيق الآن لا يورث، كافر له أمان. دخل هذا الكافر، صورنا الآن الأمان، دخل هذا الكافر في أمان المسلمين، وجبت له جناية حال حريته وأمانه، وجبت له جناية، يعني قام بعض الناس فاعتدى عليه، فله الحق الآن، له ما لنا وعليه ما علينا مثل أهل الزمام، ألم يدخل في أماننا؟ نعم. ثم نقض الأمان، هو بعد أن خرج من الأمان صار حربيا بعد ذلك عادة، فصار حرب بيننا وبين المسلمين، فوقع في السبيل، يعني عاد إلينا عبدا، واسترق وحصل الموت بالسراية، يعني وجبت له هنالك جناية، وجبت له جناية، وهذه الجناية تعلقت بمن في حال الأمان، تعلقت له عندما كان في حال الأمان، ولكنه نقض العهد فسبي واسترق وحصل الموت بالنسبة يعني في حال الاسترقاق بالسراية، يعني هذا المرض الذي كانت فيه جناية، مثل واحد ضرب واحد بسكين مثلا، ولكن هذا أثر في مرض حتى أثر ذلك المرض إلى موته في حال رقه، فإن قدر الأرش من قيمته لورثته. إحنا بدنا نقول لهم الآن هذا له جناية، هذه الجناية يملكها وتبقى له، هو في حق له عندما كان حرا دخل في أمان، والآن استرق يعني معلق الآن فيه مسألة هذه الجناية، هل يرثها ورثته ولو كان عبدا؟ نعم، الحقوق لا تضيع، نعم، لورثته على الأصح. قال الزركشي: وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. في كل أنواع الرقيق ما في عنا صورة إلا من تعلقت الجناية له في حال الأمان ثم نقض الأمان وبعد ذلك استرق وحصل الموت بسراية الجناية السابقة. والخامس القاتل: لا يرث القاتل أبدا من المقتول شيء، قاعدة، لا يرث القاتل من مقتوله مطلقا، لخبر الترمذي وغيره: ليس للقاتل شيء أي من الميراث، القاتل ليس له شيء. دائما عندنا قاعدة نحن يقولون: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مسألة الآن، لو أراد الإنسان طالب دخل إلى الامتحان، الآن إياب امتحانه، فقال هو قاعد الامتحان بعدما كتب الأسئلة حأخذ الكتاب وشوف الأجوبة صحيحة. شو بيقول له المراقب؟ شطب له الورقة وبيقول له أنت الآن غشاش ولذلك محروم السنة من الامتحان. قال أنا ما ساويت شيء، بس أنا بشوف أجوبتي صحيحة ولا لا. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرم. رجل خطب فتاة وقبل أن يعقد عليها وطئها. هذا الولد، مسألة الزنا مسألة أخرى، هذا الولد هل ينسب إليه؟ لماذا؟ لأنه استعجل، لا يجوز الوطئ إلا بعد العقد. فنقول له هذا الولد الذي في بطني هذه الخطيبة التي خطبتها ليس ولدا لك، لأنه لا يمكن أن يكون ولدا لك إلا بعد العقد. فقبل العقد من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الآن متى يرث الوارث من مورثه؟ بعد الموت، صحيح؟ جاء واحد لعند أبوه أو لعند أخوه فقتله من أجل أن يرثه، نقول له من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالقاتل لا يرث من مقتوله. أي نوع من أنواع القتل عند الإمام الشافعي، بحق بغير حق، بسبب شهادة، قضاء، إلا المفتي. المفتي مثلا كان المفتي ابنا، وكان المفتى عليه، يعني الإنسان سبب، قالوا فلان فعل كذا وكذا، ماذا تقول أيها المفتي؟ رجل فعل كذا وكذا. قال يجب أن يقتل حدا مثلا أو كفرا أو قصاصا، فقام الحاكم فقتله. هل نقول إنه هذه فتوى المفتي هي سبب في القتل؟ لا، لأن المفتي له قوة تشريعية يبين حكم الله عز وجل، ليس له قوة تنفيذية. بينما الشاهد لو ما شهد هذا الشاهد لا يقتل، بينما الحاكم لو ما حكم عليه بالقتل لا يقتل، إلى غير ذلك من الأمور. طيب، حتى ولو كان قاضيا عادلا، حتى ولو كان قاضيا عادلا فحكم على أبيه أو أخيه أو ولده بالموت فإنه لا يرث منه. والتصوير بأنه يرث منه لا يكون إلا أن نحول هذه القضية إلى قاض آخر من أجل أن يرث منه. ليس للقاتل شيء أي من الميراث، ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل بالقتل. كان كل واحد إلا بلاقي له شيء قريب بيرته غني بيقتله جانيرته، قول هي شغلة بعدين بنتصالة عادية بندفع له من المصاري شوية اللي ورثناهم منه ندفعهم دي. لا، فاقتضت المصلحة حرمانه، ولأن القتل قطع الموالاة. نحن منساوي عهود بين بعضنا البعض ومنساوي موالاة. هلا النسب موالاة، تقارب ما بين العائلتين، القرابة تقارب ما بين العائلتين، العتق موالاة، تقارب ما بين السيد وعبده، لكن القتل تباعد، صحيح؟ نعم. فكيف يكون التباعد سببا للتقارب؟ لأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث، وسواء أكان القتل عمدا، نعم، أم غيره، مضمونا أم لا، بمباشرة أم لا. كيف كان، يعني إذا كان قتلا أو كان خطأ نحن لا نعرف، ولذلك نحكم عليه. لو أب مثلا أو ولد دهس أبوه، أو ابن دهس مثلا أبو، أو بالعكس أب دهس ابنه، إيه، فهل يرث منه؟ لا، لا يرث منه. مضمونا أم لا، بمباشرة أم لا. سواء كان مضمونا، هلا القتل في حال الحياة مضمون، أما لو كانوا في معركة مثلا ما بين بلدين فهل هنالك ضمان؟ أو إذا كانت هنالك فئة باغية وكان أحد الأقارب في هذه الفئة وأحد القارب في هذه الفئة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. إذن هؤلاء مؤمنين كما وصف الله عز وجل. إذا قتل واحد من هذه الفئة واحد من هذه الفئة فهل يرث منه؟ هذا غير مضمون، هذا غير مضمون. مباشر ولا غير مباشر؟ مثلا مسك السكين وراح حز رقبته، هذا اسمه مباشر، طالع رصاص وحطه براسه مباشر. غير مباشر قاعد بالبيت عم يتسلى، عم ياكل فاكهة بطيخة موزة الى اخره، وزت هيك من على البرندة، مرق ابوه زحلق فيه فمات. هل يرث منه؟ لا، لا يرث منه. قل له تعلم النظافة وتعلم الحياة تماما، ولا تكون سبب في موت احد من الناس سواء كان قريبا او كان بعيد. قصد مصلحته ام لا؟ كمان يعني احيانا بيجي الاب بيضرب الابن، عنده ولد، هذا الولد ورث من امه وعم صار معه مصاري كثير، وصار بده بقال يعني الناس والولاد كلها التفت حواليه، وصار معه مال وصار يصرفه. اجى الاب صار يضربه، ضربه من اجل التأديب، هو عم يضربه ما. هل يرث هذا الاب من ولده؟ لا يرث. نعم. كضرب الاب او الزوج، الله سبحانه وتعالى جعل احد اسباب التأديب من قبل الرجل لامرأته، اولا مثلا الموعظة فعظوهن، ثانيا الهجر في المضاجع، ثالثا الضرب. لكن الضرب غير المبرح، بس احيانا ضربة بسيطة قلبت ماتت، هل يرث منها؟ لا يرث منها. او المعلم، كانوا يقولوا للمعلم لك الجلد وقلنا العظم، مو هيك؟ لك اللحم وقلنا العظم. طبعا هذا ايضا لا يجوز، ايه، لكن احيانا ضرب تأديب، هو عم يضربه ضرب التأديب. فما زمان هون عندنا مدرسة كان قال بدهم يحبسوا الولد، نسيو ثاني يوم يجوا لقوه ميت، يعني بتصير. فلما فعلنا هذا الضرب، لو كان هنالك علاقة ما بين المؤدب وما بين المؤدب، فمات في علاقة قرابة، هل يرث منه؟ لا، لا يرث. لا مكرهان أم لا؟ فكل ذلك تناوله إطلاقه. طبعا مسألة الإكراه بده يكون إكراه في شيء معين، يعني مثلا مو أن يتساءل إذا ما بتقتله بقتله، لا أقول له قتلني، بس المسألة مثل بعضها، قتله محقق، أما قتلي مفنون. أما مسألة أنه ربما سيؤذي بلدة مقابل واحد، يعني هذا من صور الإكراه. السادس المرتد. المرتد هو الذي كان مسلما أو غير مسلم وانتقل إلى دين آخر، يعني ارتد عن دينه. هو ما معنى ارتد؟ يعني عاد إلى مسألة أخرى. قال المرتد ونحوه كيهودي تنصر فلا يرث أحدا إذ ليس بينه وبين أحد موالاة. يهودي تنصر، بينه وبين أهل ملته قالوا له أنت مالك يهودي حتى ترى، وبينه وبين كل الأديان أيضا ما في توارث، لأنه لا توارث ما بين ملتين. وبينه وبين الإسلام إذا قلنا الكفر ملة واحدة أيضا لا يرث، لأنه لا توارث ما بين مسلمين وكافر. لذلك قال إذ ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك دينا كان يقر عليه. يعني لو دخلنا بلدة فوجدنا يهودا، وهؤلاء اليهود أرادوا أن يبقوا على دينهم لا يدخلوا في الإسلام ويدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهل نبقيهم على دينهم؟ نعم نبقيهم على دينهم. أما الدين المرتد لما انتقلوا من دين اليهودية قالوا هالضيعة كلها كانت يهود، انتقلوا من اليهودية إلى النصرانية، فهل نقرهم على ذلك؟ نقول لا، نحن لما أقريناكم أقريناكم على دينكم. قالوا هلا بدنا نرجع، نقول ما عاد لكم حق الرجوع، يا الإسلام أو القتل. نعم. ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه، وظاهر كلامهم أنه لا يرث ولو عاد بعده للإسلام بعد موت مورثه. هذا في ولد مثلا ارتد، ارتد مثلا لنفترض برجل، أبوه مات بشعبان، فهل يرث هذا من أبيه؟ عاد إلى الإسلام، وصلوا الخبر أنه أبوه مات، قال والله بنعمل حالنا بنرجع للإسلام شان نراه، رجع للإسلام بعد موت والده، فهل يرث من والده؟ لا، لأنه في الساعة اللي طلعت فيها روحه هم من عين الورثة. هذا شو كان؟ في هذه الساعة التي نفث فيها الميت روحه، خرجت روحه، هذا الولد ماذا كان؟ كان على الإسلام أم كان على الكفر؟ كان على الكفر. لا يعني. كما حكى وهو كذلك كما حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور البغدادي وما وقع لابن رفعة في المطلب من تقييده بما إذا مات مرتدا أو أنه إذا أسلم تبين إرثه غلطه في ذلك صاحبه السبكي في الابتهاج وقال إنه فيه خارق للإجماع. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفصيلات أخرى. إذن كما علمنا إذا كان الإنسان في حال الموت يستحق الإرث أخذ الإرث، وإن كان لا يستحق عاد من أجل قال أنا لا طبيعي عدت بس ما عرفت أنه أبي مات إلا بعد ما رجعت على الإسلام. قال له أنت لما مات أبوك هل كنت على دين الإسلام؟ قال لا، لا ترث شيئا منه. تنبيه، تناول إطلاق المصنف المعلن وغيره، يعني واحد بيعلن احيانا الكفر والاخر لا يعلن الكفر وهو كذلك، وكما لا يرث المرتد لا يورث. هذا المرتد مات في بلاد الكفر وخلف اموال كثيرة، فهل نرثه؟ لا. هلا في مشاكل كثيرة عم تصير في بعض يسمى النصارى في مصر اقباط، بعضهم بعض الاولاد يدخلون في الاسلام وبعد ذلك عم بيساووا مسألة يعني فيها من حيث الدين لو سئلنا نحن لا يرث الكافر المسلم من الكافر. هذا الولد أسلم، بأسلم بينه يعني لا يعلن أمام الحاكم أنه دخل في الإسلام، لكن هو أمام المسلمين ومشاهد الحال أشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكنه لم يعلن من أجل أنه يعلم أنه لو أقارب أغنياء من أجل أنه سيرثهم. نقول لا يصح ذلك. نعم. لكن لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات سراية وجب قود الطرف ويستوفيه من كان وارثه لولا الردة. يعني الآن واحد قطع إيد واحد شو بيطلع له فيها؟ نصف دية. هذا اللي قطع إيده ارتد، الآن في حق موجود بينه وبين مين؟ بين المسلم. كونه مرتد توقف هذا الحق، مات بيجي ابنه لهذا المرتد المسلم بيقول له انت بزمانك قاطع ايد ابي بيطلع لي عندك نصف دية اعطيني. بيرث مين؟ يعني يرث حق، هذا حق موجود وين؟ بينه وبين مسلم اخر، حقوق لا تضيع. نعم. بعد ذلك قال السابع اهل ملتين. بالنسبة لاهل الملتين يعني وما يتبعه في ذلك يعني يحتاج الى كلام، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.